السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أجمل 6 عبادات من وقت السحر إلى وقت الضحى؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا العبادات اللي هنذكرها الآن بتكون العبادات اللي بتبدأ بعد قيام الليل. قيام الليل نعمة عظيمة وعبادة جليلة جدا دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، إذا عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام وصلايا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بعد قيام الليل تبدأ بقى العبادات الستة اللي قلت لحضراتكم عليهم. يبدأوا بإيه؟ يبدأوا بالاستغفار كما أثنى المولى عز وجل على هؤلاء الذين يصلون قيام الليل ومع أنهم كانوا في طاعة إلا أنهم يستغفرون الله عز وجل كأنه استغفار عن التقصير في تلك العبادة. ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن كان يسلم من كل صلاة كان بمجرد ما يسلم كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. فالمولى عز وجل يثني على هؤلاء الذين كانوا في عبادة ثم يستغفرون بالأسحار، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون الله. طب إيه أفضل صيغة للاستغفار؟ في صيغ كثيرة زي أستغفر الله، زي دعاء سيد الاستغفار، زي بقى في برضو يعني صيغة من الاستغفار دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. يعني المقصود هنا أن من قال هذا الدعاء، من قال هذا الذكر بفضل الله وهذا الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى تغفر ذنوبه حتى ولو كان متلبسا بارتكاب أي كبيرة من الكبائر ما عدا الشرك طبعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الاستغفار هو إيه؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ويجوز أن احنا نقول أستغفر الله أستغفر الله. إيوة دي أول عبادة بتقابلنا بعد قيام الليل. العبادة الثانية الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، يعني في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي ويقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح. الله أكبر. يعني في وقت قيام الليل وما بعد قيام الليل نفضل ندعي بفضل الله والدعاء مستجاب في ذلك الوقت، لأن هذا الوقت هو أقرب وقت كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. طيب، ولذلك يعني لازم ناخد بالنا كمان أن احنا لما نيجي ندعي ما ندعيش لنفسنا وبس، نتذكر كل إخواننا أخواتنا المسلمين والمسلمات في كل أقطار الأرض. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب يعني من وراء إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل أو آمين ولك بمثل بفضل الله. يبقى أول عبادة بتقابلنا بعد قيام الليل الاستغفار، رقم 2 الدعاء، رقم 3 سنة الفجر اللي هي ركعتا الفجر اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ركعتا الفجر اللي هي السنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. إذا كان سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فما ظنكم بصلاة الفجر؟ الله ما شاء الله. ولذلك تيجي العبادة الرابعة صلاة الفجر نفسها، قال جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ايه المقصود بقرآن الفجر؟ هو صلاة الفجر، لأنه يستحب فيها إطالة القراءة بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يعني ايه في ذمة الله؟ يعني في عهد الله وأمانه وحفظه بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيلوا بقى لما يكون إنسان ماشي كده في الدنيا وهو في حفظ الله، الله هو الذي يحفظه سبحانه وتعالى. فمن صلى الصبح فهو في ذمة الله، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. دي العبادة الرابعة. العبادة الخامسة حبايبي أذكار الصباح. قال جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أذكار الصباح والمساء بفضل الله فيها من الأجر والثواب ما لا يخطر على قلب بشر بفضل الله. فمن بين مثلا أذكار الصباح على سبيل المثال إن احنا بنقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وقد ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لو كان عنده ذنوب بالمليارات ما عدا مظالم البشر، تمام؟ لأن مظالم البشر تحتاج أن نتحلل من المظالم، إنما المقصود هنا الذنوب التي بيننا وبين الله. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة مش هتاخد 3 دقائق 4 دقائق بالكثير. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، بنقولها في أذكار الصباح. كذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة. ورد فيها حديث أيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له كعتق 10 رقاب، كأنه أعتق 10 عبيد، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي. ده بس حاجة كده من ضمن أذكار الصباح، وإلا ففيها من الخير ما لا يخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6، ودي العبادة السادسة التي تقابلنا من بعد قيام الليل لحد وقت الضحى، اللي هي صلاة الضحى نفسها، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة، ده بالنسبة للرجال، أما المرأة لو صلت في البيت وجلست تذكر المولى عز وجل لحد وقت الضحى وصلت فلها نفس أجر الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، ما شاء الله. طيب لو زودنا على الركعتين بتوع الضحى ركعتين كمان ضحى، إيه اللي نستفيده؟ سيكون ذلك سببا في الفوز ببيت من الجنة، كما ورد. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 4 ركعتين وسلم ركعتين وسلم، من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 اللي هي سنة الظهر القبلية بنى الله له بيتا في الجنة. إيه رأيكم بقى في ال6 عبادات وال6 كنوز ديت من بعد قيام الليل لحد صلاة الضحى؟ يا ريت نحافظ عليهم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.